رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس لا يزال في المسح على الخفين وما يتبع الخفين. والمسح يكون على الخفين، هذا عام للذكور والإناث، كل من الذكور والإناث يصح له المسح على الخفين بشرطه، وهو أن يكون ساترا للمفروض. والمسح على الجبيرة أيضا عام للذكور والإناث، والجبيرة يعني الكسور والجروح، هذه كلها تسمى جبيرة. أما المسح على العمامة فهذا خاص بالرجال، المسح على العمامة خاص بالرجال، فالنساء لا يمسحن على العمامة. والخمار خاص بالمسح على للنساء، فلا يصح مثلا للرجال أن يمسح، لو مثلا وضع غترة على رأسه وأدارها تحت حنكه ما صح أن يمسح عليها، لأن هذا من مسح النساء. فهم يشتركون في اثنين، وينفرد كل من الذكور في حالة، وينفرد كل من الإناث في حالة. وهنا قال: ويصح المسح على عمامة محنكة أو ذات ذؤاب، يعني إن المسح يصح على العمامة، والعمامة هي التي توضع وتكور على الرأس، هذه هي العمامة. فكثير من الناس يسمون هذه عمامة، العمامة ما يعتم به، هذه هي العمامة التي تكور ويجعلها كوارا على الرأس، فهذه يمسح عليها، لكن لا يمسح عليها إلا إذا كانت محنكة. معنى محنكة يعني لها طرف مجعول تحت الحنك، أما إذا لم يكن محنكة فلا يمسح عليها. أو تكون ذات ذؤابة لها طرف مرخى على الظهر، فهذه إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة مسح عليها. أما إذا كانت شبيهة بالطاقية، اللي يسمونها العمامة الألفية، هذه التي تخلع وتشال، هذه نزعها ليس فيه مشقة فلا يمسح عليها، هذه لا يمسح عليها، وإنما يمسح على العمامة إذا كان لها حنك، لها لفة تحت الحنك، أو لها ذبابة مرخات على الظهر، هذه هي التي يمسح عليها. ولذا قال: ويصح المسح على عمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور، وهو طرف العمامة المرخاء. وإن لم تكن محنكة، فإن كانت غير محنكة ولا ذات ذؤابة فلا يصح المسح عليها لعدم المشقة في نزعها، لأن ما في كلافي تنزع إذا كانت ليس لها حنك أو كانت ليس لها ذؤابة، نزعها ووضعها ما فيه مشقة، إذا لا ينسح عليها. قال: وأن تكون ساترة للمعتاد ستره من الرأس، فلا يضر كشف مقدم الرأس والأذنين وجنب الرأس، يعني أنها أيضا لا بد أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره. أما إذا كانت إلا بس فوق الرأس فقط كذا، وجوانب الرأس من جميع الجهات ظاهرة، هذه ما يمسح عليه، لأنها ما غطت المفروض، ما غطت المحل الفارغ. إذن فلا بد أن تكون ساترة المفروض، لكن لا يضر كشف مثلا الناصية تكون ظاهرة، والعذار مثلا طرف الرأس من قبل الإذن يكون مكشوف، أو مثلا طرف الشعور من الخلف، هذا ما يضر، هذا لا يضر، إنما يضر إذا كانت إلا يعني كثير من الرأس مكشوف، ما غطت إلا أعلى الرأس، هذه ما يمسح عليه، لأنها ما غطت المفروض ولا غطت العضو كله. قال: ولا بد من كونها لرجل كبيرا كان أو صغير، يعني تقدم هذه من خصائص الرجال، المسح على العمامة لا يمسح. قال فلا يضر فلا يصح مسح أنثى عليها ولو لبستها لضرورة نحو برد، يعني حتى ولو كانت المرأة لبست العمامة الضرورة البرد أو الصداع أو صداع أو نحو ذلك ما تمسح عليه، ما تمسح، لا بد أن تخلعها وأن تمسح على رأسها، ولا بد من كونها مباحة أيضا، فلا يصح مسح على مغصوبة وحرير لرجل وخمائنا، يعني أيضا لا بد أن تكون مباحة، يعني جائزة لبسها. فإذا كانت العمامة مشروقة أو مغصوبة أو نحو ذلك ما صح المسح عليه، هذه عبادة ما تستباح بأشياء محرمة. أو كانت حرير على رجل، الإنسان سواله عمة من حرير وضعها، ما يصح المسح عليها لأن الرجال محرم عليهم لبس الحرير. لكن لو كان الخمار لامرأة وهو حرير مسحت عليه، لأن النساء يباح لهن أن يلبسن الحرير. إذن مسحها على الحرير جائز، وإنما هو محرم على الرجال. المغصوبة محرمة على الرجال والنساء، وأما الحرير فهي مباحة للنساء محرمة على الرجال، لا يجوز. وخمار المرأة، والخمار هو ثوب تغطي به رأسها ووجهها وتديره تحت حلقها، فيصح مسحها عليه، لما روى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار. الخمار سمي خمار، الخمار التغطية، خمرت الإناء يعني غطيته، والخمر سميت خمر لأنها تغطي العقل، فلادة خمر هذه معناها الستر والتغطية، فالخمار سمي خمار لأنه يغطي رأس المرأة ووجه المرأة وصدرها. فالمرأة يجوز لها إيش؟ أن تمسح على الخمار، بشرط يعني إيش؟ أنه يكون مدار تحت الحنك، مدار تحت الحنك. ولذا قال امسح على الخفين والخمار، ولأنه ساتر لمحل الفرض ويشق نزعه أشبه العمامة. إذن لا يجوز المسح على الطاقية، الطاقية مثل العمامة الألفية، يعني لا يشق نزعها، ما يجوز مسح عليه. أو كذلك البرنس اللي يلبسه المغاربة، هذه يحطونه على مربوط بالقميص أو مربوط بالجبة أو نحو ذلك ويضعون هذا ما يصح المسح عليه، لأنه يسهل نزعه. الأشياء هذه يصح يسهل نزعها ولا يجوز المسح عليها. قال فلا يجوز المسح على الطاقية ونحوها لأنها لا يشق نزعها، وإنما يصح مسح على جميع ما تقدم في حدث أصغر لا أكبر. يعني إن المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على الخمار هذا جائز في الحدث الأصغر، يعني في رفع الحدث الأصغر الذي هو الوضوء. أما الغسل ما في مسح إلا الجبيرة، ستأتي إن شاء الله الجبيرة، يعني اللي تجبر الجروح والكسور ونحو ذلك، هذه يمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. أما الخفين وأما والجوربين والعمامة والخمار والأشياء هذه ما يصح المسح فيها إلا في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر يجب نزعه، يجب الإنسان يتجرد من ثيابه ويغتسل، هذا هو الوجه. ولا يصح المسح عليها، ما يصح أن الإنسان في حدث أكبر يمسح على عمامته ويمسح على خفيه ويمسح على أو المرأة تمسح على خمارها، ما يجوز هذا، سواء كانت جنابة أو سواء كان حيض أو نفاس أو حتى الأغسال المستحبة مثل غسل الجمعة أو غسل الإحرام أو غسل دخول مكة أو الوقوف بعرفة أو غير ذلك من الأغسال المستحبة، هذه لا يصح المسح عليها، لا بد من غسل، لأن هذا غسل، الغسل غير المسح. المسح تقدم لنا أنه إمرار اليد، هذا المسح امرار يد مبلولة على شيء هذا المس. أما الغسل لا، لابد من جريان الماء، لابد من الماء أنه يجري على العضو، فهذا ما يجتمع هو المسح في شيء، ألا يجوز؟ هذا كله في الحدث الأصغر المسح. فيصح المسح على الخف ونحوه، نحو الخف يعني الجوربين، إذا قيل خف فهو من جلد، وإذا قيل جورب هو إما من شعر أو صوف أو قطن أو كتان أو غير ذلك، هذا الجوارب هذه تكون من غير الجلد، وأما الخفاف فلا تكون إلا من الجلد. أين؟ والمسح مدته يوم وليلة للمقيم، المقيم الذي في بلده مستقر يمسح يوم وليلة، والمراد باليوم ليل والليلة يعني 24 ساعة، سواء ابتداها من الظهر أو من أول النهار أو من آخر النهار إلى دار 24 ساعة، هذا هو مجموع الليل والنهار، ما هو ضروري أن يكون من أول النهار وأول الليل يتم، لا، إذا يعني من الوقت اللي أنت مسحت الظهر امسح، لبست الظهر امسح إلى من البكرة الظهر العصر وهكذا، فالمدار باليوم والليلة إن الإنسان يمسح 24 ساعة يمسحها يجوز، هذا المقيم. والمسافر سيأتي إن شاء الله إنه 3 أيام، لأن المسافر مظنة المشقة ومظنة العمل ومظنة الشغل وله استقرار، هذا سمح له أنه يمسح 36 ساعة، 36 ساعة كم؟ أين؟ كذا؟ 72 ساعة، 3 أيام، 72 ساعة. قال فيصح المسح على الخف ونحوه والعمامة والخمر مدة يوم وليلة لمقيم. قال وعاصم بسفره أو دون المسافة، يعني يقول العاصي بسفر وما يمسح، إن الإنسان إذا كان والعياذ بالله مسافر للعمل الفواحش أو القطع الطريق أو الفعل شرب خمور أو يعني أشياء من الأشياء المحرمات، إن هذا ما يستبيح الرخص السفري ما يستبيح، فلا يجوز أنه يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة ولا يجمعها ولا يمسح إلا يوم وليلة إلى كذا، هذا قول. وبعض العلماء يقول لا، يعني السفر له حكم والتحريم حكم آخر، يعني إن الله سبحانه وتعالى أباح القصر وأباح الأشياء للمسافر بقطع النظر عن كونه سفر معصية أو سفر طاعة أو سفر مباح، وهو على معصيه يعني جاز عليها، ولكن الرخص السفرية باقية على حكمها، هذا هو الراجح. لكنهم متفقين على أن الإنسان إذا سافر سفر يعني مباح وفعل معاصي بالسفر، إن هذا السفر هذا يعني تباح فيها، لكن إذا كان لا، إلا إن ما خرج إلا من شأن المعاصي والفواحش، هذا هو الذي بعض العلماء يرون أنه لا يستبيح الرخص السفرية. قال أو دون مسافة قصر، يعني إذا كان مسافر مثلا أقل من مسافة قصر، رايح للشرايع، رايح للزيمة، رايح للمحلات اللي دون السفر، رايح لحده البحر كذا، إنه ما يمسح إلا يوم وليل، لأنه في حكم المقيم، هذا في حكم المقيم لا في حكم المسافر. العلماء اختلفوا يعني في تحديد مدة السفر الذي إنسان يستبيح فيها الرخص، يجوز له أنه يفطر، يجوز له أنه يجمع، يجوز له أنه يقصر، يجوز له أنه يمسح 3 أيام، مختلفين فيه. فالإمام أحمد والإمام الشافعي يرون أنه مرحلتين، والمرحلتين تقدر 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو كل مرحلة، 40 كيلو هذا. وبعض العلماء ولا فيه يعني دليل، يعني ما فيه دليل على تحديد المسافة، ما فيه دليل، ما فيه أحاديث، ما ورد حديث لتحديد المسافة، بس يقولون هذا هو السفر، يعني إذا كان مرحلتين أنه هكذا. في أثر عن ابن عباس، وقول لبعض أهل العلم أنه ما في تحديد السفر، ما حمل له الزاد والمزاد هذا سفر، ما حمل له الزاد والمزاد هذا سفر، يطول أو يقصر، وما لا فلا، هذا أرجح، لأن الله قال ذكر السفر ولا قيده، يعني قيده مدة أو قيده بمسافة، ما قيده بشيء. حنا الشيء اللي نعتبره السفر نبيح فيها الرخص، والأشياء اللي ما نعتبرها السفر ما خروج الإنسان يتمشى في ضواحي المدينة أو في كذا ويتنزه ويرجع ويقيل هو أولاده مثلا محل قريب، هذا ما نعتبره السفر، ما نعتبر. فإذا كان لا إلا قصد محل كذا، هذا هو السفر. أين قال وثلاثة أيام بليلهن بسفر تقصر فيه الصلاة إن كان مباحا، بأن كان مباحا مسافته يومان فأكثر، ويخلع عند انقضاء المدة، يعني إذا انتهت المدة خلع وغسل رجلي، ما عاد يعني يجود يخلع رجلين، لأن تمت مدة المسح. إذا تمت مدة المسح يخلع الإنسان الخفين أو الجوربين أو العمامة، أو المرأة الخمار تخلعه ويمسحون مسح انتهت مدته، لأن له مدة مؤقتة. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره يتيمم، فلو مسح وصلى أعاد، يعني عاد لو مثلا ما صار عنده فرصة إلا للفسخ، قال أنا ما عندي فرصة، وربعه قالوا إحنا ماشيين، ما إحنا جالسين، ما عنده وقت يروح يفسخ ويتوضأ وكذا وكذا، يمسح يقول يتيمم ولا يعيد. الراجح إنه يمسح، الراجح إنه يمسح ما دام إنه في ضرورة، المسح أفضل من التيمم، يمسح عليه. في كثير من الأئمة يسافرون، وإذا ما أمكنهم لشدة برد أو يعني مثلا يعني عجلة بالسفر مدوا أيام المسح، مدوها. في حديث يدل على هذا، يقول وابتداء مدة المسح من حدث بعد لبس إلى مثل مدته من اليوم الثاني في حق المقيم، أو اليوم الرابع في حق المسافر، فلو مضت المدة ولم يمسح خلع. يعني طيب متى يبتدي المسح؟ متى نبتدي نعتبر المدة، مدة المسح متى ابتداء؟ عندنا ثلاثة أمور، عندنا لبس، وعندنا مسح، وعندنا لبس وحدث ومسح، ثلاثة أمور. إنسان مثلا لبس الخفين عند طلوع الشمس، مثلا حصل له الحدث قبل الظهر ساعة، مثلا ساعة 11 10 حصل له الحدث، هذا مسح لأجل صلاة الظهر عندنا طلوع الشمس، والساعة 10 والظهر. من أين يبتدي المسح؟ من فين نعتبره؟ المذهب يعتبرونه من الحدث، إذا جاء على دوره من الحدث ابتدوا صاحب الكتاب، ابتدأت المدة يحسبها، إذا جاء الساعة 10 انتهت المدة، خلاص عليه أنه يخلع ويغسل. والقول الثاني لا، إن المدة تبتدي من المسح، لما إنك أردت تصلي الظهر ومسحت منها من ذلك الوقت يبتدي المسح وينتهي، هذا هو الراجح، لأنه قبل ذلك ما حصل مسح. ما إذا لو مثلا إنسان مثلا توضأ ولا مسح، لا ما مسح، مضى عليه مثلا إلى المغرب ما مسح، ما نعتبرها المدة، ما نعتبر مدة ابتداء المسح مثلا إلا إذا مسح صلاة المغرب. لو فرضنا أنه صلى الظهر والعصر صلىها كلها بوضوء الصبح، ولما جاء صلاة المغرب ابتدأ المسح، ما نقول إنك تبتدي من طلوع الشمس يوم لبست، لا نقول إنك تبتدي من يوم إنه مثلا أحدث بعد صلاة العصر، نقول ابتدى هذه، نقول لا من حين إيش؟ مسحت صلاة المغرب. هذا الرأي. قال: وابتداء مدة مسح من حدث بعد لبس إلى مثل مدته من اليوم الثاني في حق المقيم أو اليوم الرابع في حق المسافر، فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع، لو مضت المدة هذه ولم يمسح خلع إلى منه أحدث هذه الحدث أحدث مسح وبتل بعد المسح راح عليه ما مثلا إيش هالمدة هذه، ما نعتبره إلا إيش إلا من تاريخ على المذهب من تاريخ الحدث، والصحيح من تاريخ المسح. هذا ما يخص إيش، هذا ما يخص الخفين وما يخص العمامة وما يخص إيش الخمار للمرأة. الجبيرة، الجبيرة المراد فيها يعني كسور تكون في أعضاء الوضوء، جبيرة تكون في أعضاء الوضوء إما كسر أو الجروح التي يجعل عليها لصقات أو يجعل عليها يعني أدوية أو نحو ذلك، هذه كلها تسمى جبيرة. هذه لها أحكام تخالف أحكام المسح على الخفين، تخالفها لأنها طهارتها طهارة ضرورة، هذه رخصة، رخصة يعني الإنسان لو خلع ومسح وغسل جاز له ذلك، لكن الجبيرة ما يخلع لأنها وضعت وضعا على أمر ضروري، ما هو أمر اختياري. ولذا قال: والجبيرة هي أخشاب أو نحوها تربط على كسر أو نحو أو جبس أو أي حاجة يعني من الأشياء أو خرق أو لصقات كلها تسمى جبيرة. يقول: فيصح المسح عليها إن لم تتجاوز قدر حاجة وهو موضع الكسر ونحو وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح، لأنه محل حاجة فتقيد بقدرها. أين ويجزي المسح بلا تيمم، يعني مثلا الجبيرة إذا كان مثلا الكسر هنا لكنهم راحوا وربطوا من هنا إلى هنا، ربطوا الكسر ولا الجرح، ولا الجرح ربطوا معه الصحيح، ربطوا معه الصحيح. هذه إذا كان مثلا إن المجبر إنه مثلا تعدى موضع الحاجة، تعدى موضع الحاجة زادوا بهذه بأشياء ما هم محتاجينه، هذه يقول المؤلف إنه إيش يتيمم عن هذا الزاي، يمسح على محل الحاجة يمسح عليه، والزايد اللي وضع من دون زيادة ما له حاجة هذا إيش يتيمم عنه. فهذه ولكن الراجح إنه كله يجزي المسح عليه، كل سواء كان ما يعني ما كان الجرح وكذا أو ما تعداه، يعني إذا كان أن الرباط متعدي يعني الجرح على هذا. ولهذا قال وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح، لأنه محل حاجة فتقيد بقدرها، ويجزي المسح بلا تيمم فلا يمسح عليها حيث تجاوز قدر الحاجة بل يجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم للزايد، خاف الضرر وإن حصل أمكن بأن نزعت الجبائر واختصرت على قدر الحاجة هذا طيب، وإن كان لا إلا في ضرر ويتأثر الكسر يتأثر الجرح لا إلا تبقى ويمسح عليه، والمؤلف يبي يتيمم للزايد والراجح أنه يكفي المسح أنه يمسح عليها ويمسح قدر الحاجة وغسل الباقي. يعني يقول أنه قد يكون اليد الواحدة مثلا أنه يجتمع فيها غسل وتيمم ومسح، فالغسل للبارز والتيمم على حسب رأي المؤلف للي وضعت عليها الرباطات من دون حاجة ما بحاجة هذا يتيمم عنه، والمسح على الجرح، فالعضو الواحد قد يجتمع به ثلاثة الأشياء. الغسل لما برز ولم يعني يوضع عليه شيء، والتيمم، التيمم هذا للزايد اللي وضعت الجبيرة عليه وهو زائد عن الحاجة، والمسح على قدر الجرح. يعني يقول ان العضو الواحد قد يجتمع في ثلاثة الأشياء، انه يغسل بعضه ويتيمم عن البعض ويمسح البعض الثاني. قال لأنه محل الحاجة فلا يمسح عليها حيث جاوزت قدر الحاجة، فإن خاف ضررا يمم لزايد، ومسح قدر الحاجة وغسل الباقي. فيجمع إذن بين ثلاثة: الغسل والمسح والتيمم. ويحرم الجبر بمحرم ونجس، يعني يحرم إن الإنسان أنه مثلا يجبر عظمه بأشياء محرمة، مثلا يؤخذ مثلا ضلع كلب أو ضلع خنزير يوضع بدل ضلعه المكسور، أو مثلا ترقوة حيوان أو محرم أو نحو ذلك مثل هذا، أو مثلا يخاط مثلا إيش شعر الحيوان النجس، كل هذه ما يجوز. مثل هذه الأشياء لابد يكون إنه حلال وأنه طاهر. فإن خاف أين؟ قال بمحرم. والمحرم كالمغصوب وحرير لرجل، والمسح على ذلك باطل لا تصح فيه الصلاة. والدواء واللصوق على الجراح والعصابة يشد على الجراح والعصابة يشد بها الرأس أو غيرها، حكم الخفين. الظاهر كذا. عاد في فروق بين ايش؟ فروق بين المسح على الخفين وفروق بين المسح على الجبيرة، الخفين ونحوها، وفروق بين المسح على الجبيرة. منها أنه من تلك الآداء أنه لا يتقدر مسح الجبيرة بمدة. تقدم لنا أن الخفين والخمار والعمامة أن المقيم له يوم وليل والمسافر له ثلاثة أيام. الجبيرة ما لها هذه المدة، لها حتى تبرأ، مدتها حتى البر، ما يقال لها يتقدر بيوم أو تقدر بيومين أو ثلاثة أيام، ما تقدر بهذا، تقدر ببرئها، متى برأت ما مسحها، ما دام أنها مريضة في تمسح، بل يمسح عليها إلى حلها، لأن مسحها للضرورة فيقدر بقدره. ومثل الجبيرة دواء ألصق على جرح فخاف نزعه، ومحل صحة المسح على ما تقدم إذا لبس الخف الكل على الخف من الخف والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال طهارة بماء. فلو مسح على حائل أو تيمم بجرح لم يصح. يعني يقول من شرط المسح أن يتقدم طهارة، فلو إنسان مثلا أنه وضع الخفين على غير طهارة، أو وضع العمامة على غير طهارة، أو المرأة وضعت على غير طهارة، ما يجوز أن يمسح عليه، ما يجوز له المسح على ذلك، بل لابد أن يكون يضعها على طهارة كاملة. أيضا يعني نفرض أن الإنسان يتوضأ، لما غسل رجله اليمنى أدخلها الخف، أدخل الخف فيها، ما يصح يمسح عليها. ليش؟ قال أنت أدخلت الخف قبل تغسل رجلك اليسرى، يعني معناه أنك أدخلت الخف رجلك اليمنى قبل كمال الطهارة، قبل تكمل طهارتك، إذا لا يصح، لا يصح المسح. لا تدخل الخفين حتى تكمل طهارتك، إذا انتهيت من الوضوء البس الخفين. أما أنك تدخل أحد الخفين تدخل الرجل بأحد الخفين ثم تبي تمسح بعد ذلك ما يجوز، لأنك ما دخلتها على طهارة. الجبيرة فيها خلاف أيضا، هم يقولون لا بزم الجبيرة تكون وضعت والإنسان متطهر، لكن الراجح أن الجبيرة ما لها حكم ولا يمكن قياسه على الخفين أو على العمامة، لأن الجبيرة لها أول شيء طهارة ضرورة، طهارتها طهارة ضرورة ما هي طهارة اختيار ورخصة، ليست رخصة. الأمر الثاني أنها لا تتقيد بمدة، مدتها مدة البر، وهذه تقيد بيوم الليلة أو ثلاثة أيام. الأمر الثاني أن الجبيرة تمسح كلها، والخفين ما يمسح إلا ظاهرهم، والإمامة ما يمسح إلا ظاهرها. الأمر الرابع أن الجبيرة أيضا يعني وضعت للضرورة ما وضعت للرخصة، وتأتي في وقت ما يمكن الإنسان يتوضأ، في وقت حادث، في وقت كذا، ما هو في وقت وضوء ولا وقت شيء. فلهذا الصحيح أن الجبيرة ما يشترط لها تقدم الطهارة، وإن الإنسان يمسحها ولو وضعها على غير طهارة، هذا هو الراجح. الراجح أنه يمسحها ولو أنه على غير طهارة. يقول وبناء عليه فإنه لا يمسح على حائل لبسه على طهارة تيمم، والراجح أن التيمم يأخذ حكم الماء في كل شيء.